Oh. ممكن يقع الهواتف بس موصول. إنما إذا كان مجموعة فوائد إذا اعتمد على مقرد المحقق المقدر فهو إيه؟ حرص خلاص صالح بدون الهواتف صالح بدون الضوء يعتمد يبقى إيه؟ الضوء صوت سجل على أساس يا رب. حاضر الاسلام لما صلى مكان ايه؟ ده يروح عليه كده يروح في الصحراء يروح يشوف حفره اللي يروح فيها يقطع على قال ايه؟ الله المكان ده ايه؟ الله يشوف وزمان الان برضه على فكره الصغير ده تحس النساء مبتدئه النساء عديد اللي يحب في البيوت حمامات زي ما ممكن تعمل ايه؟ ربنا يستر عليه والله ربنا يستر عليه من تحت وشوف ويحب قدام هنا وحمامات وشوف وبارد والله في بلد بلد ايه في بلد قدامك تدور على الدكاتره ولا الميه في كده لازم تجيب حرام وتجيب دواء وتجيب يمكن الكلمة تتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعه وأطاه أرجعه وأطاه هذه هي سيدة المصر اللي هي وردة في المعين للفرقات للتوفيق هذه سيدة سرعات التوفيق السرعات دائما عند المفاق المفاق يكون فيها عدد بعض الثلاثين أو ثلاث وعلى أنه وقع على أدود لكم لتوصيع وزير وصيع ومزير وصيع هذه سرعات إزاي وليه وليه حتى يتواجه وعلى أنه وقع على أدود لا بد والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. صدقا لما معكم من قبل نطمس وجوها من قبل ان نطمس نطمس وجوه فنردها من قبل ان نطمس نطمس وجوه فنردها وجوها فنردها على أدبارها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحابه وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ومن يشرك بالله فقد افترى عظيما فقد افترى اسما عظيما وعنكم السلام عليكم. الخارج والصفحات. نساء كل التفسير وزين نساء ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Yeah, it was a Thank you. قال Thank you. الذي وصلت إليه لا أعطي البسالة ليه؟ مع سكون الماء القرآن وتجويد.